إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وهكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم، وتضمنت الشهادة التي يدخل بها الإنسان الإسلام توحيدين: الأول توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، والثاني توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نؤمن به وأن نتبعه وأن نوقره وأن ننصره صلى الله عليه وسلم، فحرمته عظيمة ومحبته من أركان الدين. وهذه المحبة التي تسابق الصحابة لبذلها لنبيهم، حتى قال علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حبه: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ولما سئل خبيب رضي الله عنه هل يسرك أن محمدا عندنا الآن مكانك وأنت في أهلك، وكان مصلوبا أمامهم ليقتلوه، قال: والله ما أحب أن أحدا أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فشهد أبو سفيان بعد ذلك عند ملك الروم بقوله: ما رأيت من الناس، فشهد أبو سفيان على إثر ذلك بقوله: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهكذا بذلوا النفوس لحمايته، وكانوا يتسابقون للموت بين يديه، كما مات منهم 9 متتالين في غزوة أحد، وهكذا حكموه في أنفسهم وأموالهم وقالوا: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. كيف كانت محبتهم رضوان الله عليهم لنبيهم؟ قدموه على كل أحد من البشر، وكان الواحد يقول: فداك أبي وأمي. إن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة شيء عظيم، وخصوصا عندما نثني عليه ونصلي إذا ذكر، لأن البخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه، والإكثار من ذكره والتأدب معه عند ذكره وحتى في مسجده وعند قبره، وتوقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان المحدثون يجلسون في مجالس الحديث على وضوء تام ونظافة وطهارة خشعا لأجل التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر مالك بن أنس على أبي حازم وهو يحدث فجازه وقال إني لم أجد موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان محمد بن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. وكان مجلس عبد الرحمن بن مهدي مملوءا بالوقار لا يبرى فيه قلم ولا يبتسم فيه أحد ولا يتكلم أحد لأجل الحديث الذي يقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن المحبة الحقيقية في تصديقه صلى الله عليه وسلم بما أخبر وعدم الشك فيما جاء به واتباعه وطاعته والتأسي بسنته، وليس ترك السنة ولا الإعراض عنها ومخالفتها. فالعجب كل العجب من هؤلاء الذين يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام في الموالد ثم ترى أشكالهم لا تتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وترى أفعالهم فيها من المعاصي والمخالفات لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن التحاكم إلى السنة أمر مهم جدا، والرضوخ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم جدا، والذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام واجب علينا، والذب عن أصحابه من محبته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهكذا الترضي عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والاهتداء بهدي الصحابة من توقير النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن زوجاته عليه الصلاة والسلام من محبته، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، نخل السنة مما علق بها من الأحاديث الموضوعة، وكذلك التنبيه على الأحاديث الضعيفة ونشرها نقية بين الناس وعقد الدروس لأجل ذلك. هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. أيها الإخوة، إن الاتباع الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، الاتباع وعدم الابتداع والحذر من الخروج عن السنة وعن المخالفة أمر في غاية الأهمية، فلذلك لا نزيد عليها لا قدرا ولا كما ولا كيفا ولا عددا. أيها الإخوة، إننا نرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإننا كذلك نحترم نصوصه التي جاء بها من الله تعالى، ولا نعتدي عليها بتحريف ولا تعطيل، ولا نطعن فيها، ولا نقول إن العقل لا يقبل هذا أو لا يقبل هذا، فلا يمكن أن نقدم عقلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإننا لا يمكن أن نقدم كلام رجل من الرجال على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولما ثقلت السنة على بعض الناس وخالفت أهواءهم، أرادوا من منطلق الانسحاب النفسي وإراحة أنفسهم بزعمهم أن يكون لهم رمز يعبرون به عن محبتهم هذه المزعومة، دون أن يتمسكوا بالسنة الثقيلة على أنفسهم. وتداخلت قضية الابتداع بالدين مع شيء من الرغبات النفسية المنحرفة، مع شيء من التشبه بالنصارى، مع شيء من مكائد الباطنية الذين كانوا في بعض بلاد المسلمين وأرادوا إلهاء المسلمين بمناسبات ابتدعوها، تداخلت هذه الأمور لتولد في القرن السادس أو السابع الهجري بدعة، وهي بدعة الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. فجاءت هذه البدعة لتغطي على تقصير أولئك في السنة بزعمهم، ولكي تريحهم شيئا ما نفسيا من تقصيرهم طوال العام بهذه الحفلة التي يعملونها، كما يعمل الكفار اليوم عيد الأم فيقذفون على أمهاتهم بهدية يوما في السنة وهم يعقونها بقية العام، ويريحون ضمائرهم بزعمهم بعيد الأم ثم يعصونها ويهجرونها بقية العام، فلا يتذكرونها إلا في ذلك اليوم، يوم الأم وعيد الأم كما يزعمون. وهكذا قام المبتدعة في المسلمين بإحياء هذه الاحتفالات نتيجة لهذه العوامل المتداخلة، وخرجوا علينا بأن هذا الاحتفال عبادة يعظمون به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أيهم أشد تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، أهؤلاء أم أصحابه؟ هل احتفلوا إذن بمولده أصحابه؟ ولماذا لم يحتفلوا بما هو أعظم كالبعثة والهجرة؟ أليست البعثة والهجرة مناسبتان أعظم من المولد؟ لأن التغيير الذي ترتب على البعثة والهجرة في التاريخ أشد بل لا يقارن بالتغيير الذي حصل بمجرد مولده، بل إنك لا تكاد تجد تغييرا واضحا بمجرد مولده، لكنك تجد التغيير عظيما بهجرته وبعثته. فلماذا إذن جعلوها في مولده بالذات؟ لما احتفل النصارى بميلاد عيسى واتبع هؤلاء ملة النصارى في هذه القضية مصداقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وأقام هؤلاء الموالد واحتجوا بأن أكثر المسلمين يفعلونها، فمتى كانت الأكثرية دليلا على الحق؟ وقد قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقالوا نحيي ذكره فنقول هو حي في قلوب المؤمنين الصادقين على مدار العام، فكل يوم يذكرونه ويصلون عليه ويسمعونه في النداء، وقد قرن الله اسمه باسمه في ذلك الأذان للصلاة، ورفعنا لك ذكرك. وهكذا يحيون سنته ويروون أحاديثه يوميا. فمتى كان إذن جعل يوم في السنة مغنيا؟ ومتى كان إذن إحداث هذا العيد دليلا على المحبة؟ إذا كانت المحبة واجبة في جميع أيام السنة، وإذا نظرنا فلم نجد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا في السلف من فعل ذلك، إنما هي على أحسن الحالات استحسانات قام بها بعض الجهلة. عباد الله، لا شك أن معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم جدا، ولكن لماذا تخصيص قراءة السيرة في هذا اليوم بالذات، يوم المولد؟ أليس الصادق في المحبة يقرأ سيرته ويتداول سيرته على مدار العام صلى الله عليه وسلم؟ إذن ينبغي أن تكون الذكرى حية على مدار العام، وليس أن تحفر في يوم من أيام العام. عباد الله، لقد كان لهذه البدعة آثار اجتماعية سيئة بالإضافة إلى الآثار العقدية السيئة، فنشرت عقائد الزيغ والباطل والغلو في آل البيت الذي يصل إلى درجة الكفر والشرك والخروج عن الدين. الغلو فيهم وصل إلى حد عجيب في هذه المناسبة، بل إنك تجد بعض هؤلاء المحتفلين يقومون أثناء الاحتفال في لحظة معينة بزعم أن روح النبي عليه الصلاة والسلام قد دخلت عليهم، والروح من عالم الغيب. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فمن أين عرفتم أن روحه دخلت عليكم؟ ثم قام أصحاب الطرق الصوفية يكتبون ولاء الناس لهم بتجميعهم في السرادقات وأماكن اجتماعاتهم في أيام الموالد، وتقرأ القصائد التي فيها الشركيات العظيمة، ومن ذلك قصيدة البوصيري المشهورة التي يقول فيها: ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهو الذي قال قبلها: يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك، مالي من ألوذ به سواك. عند حلول الحادث العمم، أي المصيبة التي تعم. فإذا ما معنى الألوهية والربوبية، وما معنى الافتقار إلى الله، وما معنى توحيد الله، وما معنى أن من التوحيد الالتجاء إلى الله؟ فكيف يقول مالي من ألوذ به سواك، يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك؟ فنسي ربه وأعرض عن ربه وعن الاستعاذة والاستغاثة والالتجاء والاعتصام بالله، وقال مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ثم إذا قلنا فإن من جودك الدنيا، وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصيدة، ومن علومك وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا بقي من العلم لله عندما يقول ومن علومك؟ ومن للتبعيض علم اللوح والقلم. فإذا صار النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في اللوح المحفوظ ويعلم الغيب، وهكذا جعلوه مشاركا لله في علم الغيب، ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن طعن في توحيد الربوبية، لأن معرفة علم الغيب مما اختص الله به سبحانه وتعالى، والدنيا والآخرة لله، ليست لرسول الله ولا لأحد آخر، وإنها من الله هذه الدنيا والآخرة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فانظر كيف يخالفون نص كتاب الله. وقد قال الله: وإن لنا للآخرة والأولى. وإن لنا، أي لله، للآخرة والأولى. وهذا يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا هي الآخرة. وعندما يظهر الشرك والكفر ومثل ذلك من الأبيات التي يقول فيها صاحبها: ذهابا ذهابا يا عصاة لأحمد، ولوذوا به مما جرى وتعودوا، ذنوبكم تمحى وتعطون جنة بها درر حصباؤها وزمرد. فإذا يقول لوذوا به مما جرى وتعودوا، فهؤلاء يصرفون الناس عن الله، يصرفون الناس عن الله وعن اللجوء إلى الله، ويقولون بكل بوق للشرك: سيد السادات من مضر، غوث أهل البدو والحضر غوث. فإذا، والذي قال أيضا: يا سيدي يا رسول الله، يا أملي يا موئلي يا ملاذي، يوم تلقاني هب لي بجاهك ما قدمت من زلل جودا، ورجح بفضل منك ميزاني، واسمع دعائي. هذا يخاطبه من اليمن، يقول: واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني. فجعله الملاذ والمرجع والاعتصام به وترجيح الميزان منه وكشف الخطوب وسماع الدعاء وتنفيس الأحزان. ومن الذي يقدر على ذلك إلا الله؟ من الذي يقدر على ذلك إلا الله؟ من الذي يرجح الموازين؟ ومن الذي يكشف الغم والهم؟ ومن الذي يسمع الدعاء من بعد؟ من هو؟ إنه السميع البصير سبحانه وتعالى. من هو المولى والملاذ؟ من هو الذي يعتصم به؟ من هو غوث العالمين؟ من الذي يلاذ به ويتعوذ؟ لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وليس بالشرك، ثم هؤلاء ينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء. لقد صار الاحتفال بالمولد فيه من المفاسد الأمور العظيمة، ومن ذلك ما يرتزق به تجار الحلوى ومؤجري الألعاب والملاهي والباع الجوالين والقصاصين والمداحين والمغنين، وأخيرا الراقصون والراقصات والمغنون والمغنيات في إقامة الحفلات الغنائية، وربما أحيانا بالمجان، صدقة لأجل المولد، صدقة لأجل المولد، ومشاركة بالأغاني والمعاصي والمحرمات، مشاركة وهبة لأجل المولد. وأتيحت الفرصة أمام الفساق والفجار، وصارت التعمية على بعض المهرجانات والممارسات المعادية للدين الحق. إن نابليون أيها الإخوة قد أمر بإقامة الاحتفال بالمولد، وأعطى شيخا 300 ريال فرنسي، وأمره بتعليق الزينات، وحضر حفل المولد من أوله إلى آخره. وكشف أحد مؤرخي مصر العظماء وهو عبد الرحمن الرافعي حيلة نابليون، وقال عن ذلك إنه يريد أن يعلن للعالم الإسلامي أنه صديق للإسلام والمسلمين، خدعة وكذبا ليتوصل من وراء احتلاله إلى توطيد أركان ذلك الاحتلال بين المسلمين ومدغدغة عواطفهم. هكذا إذن يشارك حتى الكفرة في هذه القضية ويعلنونها ويشجعون عليها ويحضرونها وينشرونها ويطالبون بها. فالسنة السنة يا عباد الله، والحرص الحرص على توحيد الله، وكذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل سنته، واجعلنا ممن يحبه ويقدم محبة كل بشر، ويقدم محبته على محبة كل بشر، إنك سميع مجيب. اللهم اجعلنا من أهل شفاعته يوم الدين، واجعلنا ممن رافقه في يوم الدين، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمد رسول الله البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. عباد الله، إن مما يثير الحمية في النفس لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولشخصه الكريم أن يشعر المسلم بالغيرة والحمية لهذه السنة وللنبي الكريم عندما يرى هجمات أهل الكفر والزندقة والانحلال والنفاق في هذا العصر على النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. وقد صارت هناك موجة وموضة من حرية الكفر لا حرية الفكر في كثير من الأماكن بين المسلمين، عندما يخرج الواحد تلو الواحدة لأجل المس بهذا الدين والشريعة والسنة ويكتب من يكتب الكتب التي تلقي الشبهات حول نبينا صلى الله عليه وسلم ونبوته، كما فعل واحد منهم في هذه الأيام. وإن من العلامات التي تدل على صدق محبة الإنسان لنبي الله صلى الله عليه وسلم المنافحة عنه وعن سنته، ويغلي الدم في العروق وأنت تسمع يا عبد الله تلك الشاعرة التي تلقي قصيدة في مناسبة عيد المرأة، وهذا من فوائد الأعياد المبتدعة إن صح أن يكون لها فوائد وكلها أضرار، لكن حتى نعلم هذه المبتدعات تقود إلى ماذا. في عيد المرأة تحدثت عبر الهواء امرأة في قصيدة لها تقول فيها: ملعون يا سيدتي من قال عنك إنك من ضلع أعوج خلق، ملعون يا سيدتي من أسماك علامة على الرضا بالصمت. من هو الذي قال ذلك؟ من هو الذي قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمه كسرته؟ وقال كسرها طلاقها. ومن الذي قال لما سئل عن البكر: إذا استحيت أن تقول عند عقد النكاح صراحة بالنطق نعم أو تظهر الموافقة بالكلام؟ فقال: إذنها صماتها. من هو القائل؟ هو عليه الصلاة والسلام. ففي عيد المرأة تخرج هذه الشاعرة التي ارتدت بالنص وتكفر على الملأ في هذه الموجات البثية الإذاعية لتعلن الرد عن الإسلام على رؤوس الأشهاد. وعندما يقوم بعض المسلمين للإنكار والمطالبة بالدعوى عليها وإقامة الحد الشرعي، وهو حد مهم منسي حد الردة، تقول منادية الشرفاء للتصدي للاتهامات الباطلة. وامرأة أخرى أنالها الله الخزي في الحياة الدنيا والآخرة تقوم أيضا لتقول في مقابلة صحفية: إن الحج مظهر من مظاهر الوثنية، وكذلك تقبيل الحجر الأسود ومسحه، وإن عقلها لا يقبل ذلك، وقالت الحجاب غير إسلامي. هذه الموضة أيها الإخوة من إعلان الكفر على الملأ، هذه الموضة والانحلال من الدين الذي نسمع عنه، إنه فعلا دليل على وجود صف للمنافقين يعمل داخل هذه الأمة، وأن فيها من المرتدين من يجب إقامة حد الله عليه بضرب رقبته بالسيف حتى يبرد. ونعلم أيضا أن المحبة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام تكون بإقامة الحد على هؤلاء وليس بإقامة الاحتفالات بالمولد. فإذا رأيتهم يسكتون عن هذه الأقوال ويقيمون الاحتفالات فتعلم وتفهم أي شيء. ماذا تستنتج يا عبد الله؟ إقامة البدعة وترك الكفر والمنافقين والمرتدين يسرحون ويمرحون. أين المحبة المزعومة للنبي عليه الصلاة والسلام في نفوس هؤلاء؟ أيها الإخوة، إننا نوقن بأنه ليس في أفعال الله شر محض، وأن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليبتليه ويبتلي به، وقد ابتلى به هؤلاء، ابتلى به، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أيها الإخوة، تتزامن الأحداث ليكتشف المسلم أين هي المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، والدفاع عنه وعن دينه وعن سنته وعن شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المسلم لا بد أن يغار على الدين، ولا بد أن يكون له موقف من فضح أولئك المجرمين، ولا بد أن يعلم بأن هذا الكفر الذي ينشر على الملأ، وخصوصا المقابلات في تلك الفضائيات مع هؤلاء الزنديقات والمنحلات وغيرهن من المنحلين أيضا من الدين، أن ذلك مما خطط له الكفار في نشر الردة والكفر علنا، حتى تستمرئ أسماع المسلمين سماع مثل تلك العبارات الشنيعة فيعتادوا عليها مع الوقت. ولكن في نفوس المسلمين حمية للدين لم تمت بعد، وعندهم غيرة لم تضمحل بعد، ولذلك يقوم المخلصون منهم برفع دعاوى الاحتساب وعمل ما يمكن عمله والمطالبة ورفع الصوت لأجل أخذ الحق للنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المردة من شياطين الإنس. أيها الإخوة، نحتاج فعلا إلى دعوة صادقة وتعليم للسنة وبيان لمعاني الخروج عن الدين والردة، لأنها أمر قد تفشى وأذيع وأعلن، فلا بد إذن من الحذر والعلم والبيان، وهذه وظيفة أهل العلم. ونحن أيها الإخوة كذلك نعيش في هذه الأيام مع محنة إخواننا في مقدونيا، ذلك الشعب المسلم الذي يشكل قريبا من نصف سكان مقدونيا 45%، ولا يشكل النصارى الأرثوذكس الذين يمسكون بزمام الأمور في مقدونيا إلا الثلث فأقل، فهم أقل من المسلمين، ومع ذلك يتحكمون في رقابهم، يغلقون جامعاتهم. وقد نصبت هذه الطغمة الأرثوذكسية في تلك البلاد صليبا طوله 12 مترا ضمن احتفالات الألفية، وهو واحد من عدد من الصلبان التي زرعت في أنحاء البلاد، كان أكبرها صليب بطول 200 متر على قمة أعلى جبل صمم بحيث يضيء في الليل يراه الجميع. رفعوا ذلك الوثن ولوثوا به الهواء والفضاء، ولكن ضاقت أنفسهم بمآذن أحد أعرق المساجد في مقدونيا، فأمروا بإغلاقه ومنع إقامة شعائر الدين فيه. وهكذا حرم المسلمون في ألبان في مقدونيا من عدد كبير من ميزاتهم وحرياتهم الدينية وحقوقهم، فقاموا يطالبون بلا فائدة. وهكذا لما نفذ صبرهم وقاموا للمطالبة بحقوقهم، جند أولئك النصارى جنودهم لكي يكتسحوا كرى المسلمين التي يتحصن فيها أولئك المدافعون، ليصبوا عليها جام غضبهم بنيران أسلحتهم، وتقصف المساجد قبل البيوت، كما أوضحت ذلك صور الأحداث المنقولة في الوسائل العالمية. تستهدف المساجد أولا، وهكذا تصب حمم السلاح على رؤوس المسلمين، فيقتل المدنيون ويشردون بالآلاف المؤلفة وفيهم الآن من نتيجة الحصار من الجوع والتشرد ما الله به عليم. فإلى الله نشكو أمرهم وأمرنا وأمر المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعجل بكشف الغمة وإنقاذ تلك الأمة المسلمة، إنه سميع مجيب. وقد تحالف الصرب مع المقدون النصارى ومع غيرهم من الأحلاف الأخرى الموجودة في الأرض على أولئك النفر القلة من المسلمين في مقدونيا، وجاء الدور على مقدونيا، وكان ذلك معلوما من قبل بعدما صارت المذابح في البوسنة وكوسوفا، جاء الدور على مقدونيا. أيها الإخوة، ولا ننسى أن أيضا إخواننا في فلسطين يعيشون تحت أنواع الحصار الذي يفرضه أولئك اليهود عليهم. يقللون من غاراتهم العسكرية تارة ويكثفونها أخرى، ويقتحمون ديارهم تارة وينسحبون أخرى، وهكذا في عمليات مدروسة لليهود ضد إخواننا. وإننا لنعجب فعلا من بطولات ذلك الشعب الأعزل المسلم في فلسطين المحتلة. ذهب أحد الذين يوزعون المساعدات يمشي في طريق من الطرق في تلك البلاد المحتلة بين المسلمين، فاندلعت الاشتباكات فجأة في مكان قريب، فدخل هذا مسرعا إلى مكان يلتجئ فيه، فقال له أحد المسلمين في فلسطين متأملا ومتفرسا فيه: أنت لست من أهل هذه البلد أليس كذلك؟ فقال: نعم. كيف عرفت؟ قال: لأنه عندنا إذا صارت الاشتباكات من كان بالداخل يخرج إلى الخارج، وليس الذين في الخارج يدخلون إلى الداخل. ولذلك فإننا نعجب فعلا من ثبات إخواننا العزل تقريبا في تلك الديار، ونحن ندعو لهم بأن يرزقهم الله مزيدا من الثبات ومزيدا من القوة على مواجهة أعدى أعدائنا وهم اليهود، وندعو الله بأن ينصرهم وهم يقاتلون بالنيابة عن المسلمين في أرض فلسطين، ولا نبخل بما نستطيع لأجل نصرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد المسلمين على توحيده، وأن يجمع صفهم، وأن ينزل عليهم نصرة، وأن يسدد رميتهم، وأن يجعلهم حربا على أعدائه، سلما لأوليائه، إنه سميع مجيب. اللهم عليك باليهود والنصارى والصليبيين، اللهم عليك باليهود والصليبيين وسائر المشركين والمنافقين المرتدين يا رب العالمين. اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، واخزهم في الدنيا والاخره، وصب عليهم سوط عذاب. اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم، واجعل دائره السوء عليهم، واتهم من حيث لا يحتسبون، زلزل الارض من تحتهم، واسقط عليهم عذابا من فوقهم. اللهم عطل اسلحتهم وخيب رميتهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم اسقط دولتهم ومزقهم كل ممزق يا رب العالمين. اللهم عجل بنصر المسلمين، عجل فرجنا يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.